ابن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر مثل حديث بشر، غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. هذا الباب فيه فوائد متعددة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صوم يوم عاشوراء. يقول اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين، أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. هذا خلاف الظاهر من الأحاديث، لأنه لو كان كذلك فبعد نزول رمضان ظل سنة مؤكدة، وصوم عاشوراء الصحيح أنه سنة مؤكدة لفضيلة هذا اليوم، ولحديث ابن عباس الذي قرأناه لم يكن ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وإن كان صوم يوم عرفة بغير عرفة مستحب استحبابا أشد، لكن كل ذلك في السنن المؤكدة، كما أن الوتر وركعة الفجر وركعتي الفجر سنن مؤكدة، فهي آكد من سنن مؤكدة أخرى كالركعتين قبل الظهر. فمسألة أنه دون ذلك الاستحباب يحتاج إلى دليل، خصوصا مع التصريح بالأمر، وأنه بعد أن نزل رمضان ترك. ما الذي ترك؟ لو كان ترك الاستحباب لما صح ذلك، لأنه ظل الاستحباب باقيا، ترك الوجوب، وأما تأكيد الاستحباب فما زال موجودا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا يصح أن يترك أن يقال ترك أي صومه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه. يقول والثاني، القول الثاني للشافعي، الوجه الثاني للشافعية كان واجبا كقول أبي حنيفة. وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها، ويقول كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه. وأصحاب الشافعي يقولون كان مستحبا فصح بنية من النهار. طبعا هي في عدة مسائل كثيرة مبنية على الفرق بين كونه واجبا ومستحبا، منها هذه المسألة. وإن كان ليس يلزم من يقول بأنه واجب أن الصيام يصح بنية من النهار في الفريضة، وذلك لعدة وجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه من أصبح مفطرا، وليس فقط من أصبح ناويا الفطر ولم يطعم. وأبو حنيفة لا يصحح صوم من أكل أو شرب ثم نوى من النهار كسائر أهل العلم، إنما يصحح من أصبح ناويا الفطر ثم ولم يأكل ولم يشرب ولم يتناول مفطرا ثم نوى الصيام. والجمهور يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، الجواب عن هذا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من أصبح مفطرا، وهذا يشمل من تناول مفطرا ومن لم يتناول، فكلهم أمرهم أن يمسكوا، فهذا دليل على أن هذا كان لحرمة الصوم الواجب وليس لأجل أنه قد صح صوم ذلك اليوم. والقضاء لابد أن يكون بأمر جديد، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا ولم يأمرهم بالقضاء، إما لأنهم علموا وجوب القضاء من أمر آخر، أو لأنه لم يكن شرع القضاء في ذلك الوقت، فإن هذا كان في أول الإسلام فلم يؤمروا بقضاء لأنه لم يكن واجبا إذ ذاك. ونحن إنما نحتج على وجوب قضاء الصوم الواجب لمن أفطر بأحاديث متأخرة، مثل حديث المجامع في نهار رمضان، وفي الرواية التي في السنن قال واقضي يوما مكانه، وهذا متأخر بعد إسلام أبي هريرة بعد السنة السابعة، وهذا كان في السنة الأولى أو الثانية، لأن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنتان فيهما عاشوراء، يعني يوما عاشوراء مر به يومان عاشوراء، فهذا يستفاد منه أن القضاء إنما وجب بالأمر الجديد الذي كان بعد رمضان، فلا يلزم أن نقول أنه كان مستحبا حتى نصحح النية، حتى نصحح صوم النافلة فقط من النهار، ونقول ببطلان الصوم لمن لم يصوم لمن لم يبيت الصيام بليل. والحديث حجة قوية على أبي حنيفة، هو حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، على أنه يلزم بنية من الليل وقبل الفجر، ثم إن النية ركن من الأركان، فالجزء الأول من اليوم قد وقع بغير نية فلم يكن صوما، وإنما وقع صح في صوم النافلة، ويؤجر على ما نواه فقط لحديث فإني إذا صائم. فأما من أكل أو شرب فصومه باطل باتفاق كما ذكرنا. يقول ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه، والأمر للوجوب، وبقوله فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، ويحتج الشافعية بقوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، هذا قول معاوية رضي الله تعالى عنه، حيث قال هذا قول معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، هذا يمكن أن يحمل على ما استقرت عليه الشريعة، لم يكتب الله عليكم صياما يعني لم يصل مكتوبا، ليس مكتوبا الآن، لم يفرض الله عليكم ذلك الآن، يعني لم يعد مفروضا، وهذا أقوى من جهة الدليل، والله أعلم وأعلم أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه، ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب المؤكد بعد نزول فرض رمضان، بالإضافة إلى أنه يكفر سنة ماضية، فرغب فيه بالقول ورغب فيه بالفعل. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. يقول المشهور في اللغة أن عاشوراء وتسوعاء ممدودان، حكي أنهما يقصران عاشوراء وتسوعاء. قوله صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه، معناه أنه ليس متحتما، فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب، والشافعية يقدرونه ليس متأكدا أكمل التأكيد، وهذا يخالف مجموع الأدلة أنه فعلا مؤكد، سنة مؤكدة. يقول وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال القاضي عياض وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرضا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب، ويدل على ذلك الإجماع وعدم الفرضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام فأمره بصوم رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم. والحقيقة أن هذا قد يفهم من كلام ابن عمر وابن مسعود، لكنه ليس صريحا في الكراهية، وإنما كان يصومه إذا وافق صومه ولا يتحرى، لكن لا يدل ذلك على الكراهية. قال والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه. روي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، إنه يقصده دون باقي الأيام يعني. أما ابن عمر فروي عنه أنه إذا كان مثلا يصوم الاثنين والخميس فوافق اثنين أو خميس صامه، أو كان يصوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر فوافق ذلك صامه. والصحيح أنه يقصده بالتعيين، يعين يوم العاشر للأحاديث. وأما قول ابن مسعود كنا نصومه ثم ترك، فمعناه أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الند، من الوجوب على مذهب أبي حنيفة ووجه عند الشافعية، أو تأكد الند على القول الثاني. وهو هذا ما ذكرنا، حديث ابن مسعود يدل على الوجوب وأنه كان واجبا. من الفوائد في أمر من قال أنه واجب أن من بلغه أن اليوم من رمضان أثناء النهار وجبه أن يمسك بقية يومه، بل كل من كان معذورا بعذر أفطر في صوم واجب ثم زال ذلك العذر عنه وجب عليه أن يمسك بقية يومه، كالحائض إذا طهرت، وكذا النفساء، والمسافر إذا حضر قدم بلده أو عزم الإقامة، نوى الإقامة في بلد بحيث يلزمه إتمام الصلاة، والمريض إذا شفي، والكافر إذا أسلم، فكل هؤلاء إذا حدث ذلك أثناء صوم واجب وجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم ولا يجزيهم عن صوم الواجب، وعليهم القضاء، إلا الكافر إذا أسلم فإنه ليس عليه قضاء. قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح إن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، ضبطوا أمر بوجهين، أظهرهما أمر والثاني أمر، يعني أمره الله، لم يذكر القاضي عياض غيره، لم يذكر في الأحاديث سبب صوم قريش لعاشوراء في الجاهلية، ويمكن والله أعلى وأعلم أن يكونوا أخذوه عن أهل الكتاب، ويمكن أن يكون لغير ذلك من الأسباب، فلقد بقيت بقايا عندهم من دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يمتنع أن يكون الأمر كذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم لأنه من الحق، وإذا فعل أهل الجاهلية شيئا من الحق فإننا لا نخالفهم في أصل الفعل، وإن كان يشرع لنا أن نخالفهم في بعض أوصافه، كما فعل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في آخر عمره، أو قد فعله على احتمال حديث ابن عباس الذي ظاهره أنه كان يصومه كذلك، الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، قال نعم، يعني أمر بصيامه هكذا، ونسب إليه أنه كان يفعله لأنه عزم على فعله، ومن عزم على الفعل فكأنما فعل. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفهم في ذلك الوصف، في ذلك الفعل من الحق، وقد كانت هناك أمور كثيرة في الجاهلية من الحق ورد الشرع بموافقتها، فعلى سبيل المثال تحريم نكاح ذوات المحارم كان عند أهل الجاهلية، وكذلك كان عندهم أمر الطلاق والعدة، لكن كان بصفات مختلفة عما كان في الشرع، فالشرع قيده بأنواع من القيود. فنحن إنما نؤمر بمخالفة المشركين فيما خالفوا فيه الحق، فنقول مثلا كان من هدي كان من عادات المشركين إطلاق اللحية، فنحن لم نؤمر بمخالفتهم في ذلك. وكذلك كان أهل الكتاب يطلقون اللحى وإن أطلقوا الشوارب، فأمرنا بمخالفتهم في أمر واحد وهو إطلاق الشوارب بأن نحفي الشوارب. فما كان مشروعا في الأصل موافقا للحق لم نؤمر بمخالفته مطلقا، إن أمكن أن يخالفوا في بعض الأوصاف لتميز المسلمين شرع ذلك، وإلا فالموافقة على الحق أولى وأوجب وأنفع للعبد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكل من فعل حقا وكل من طلب حقا وكل من طلب الإعانة على حق أجيب إلى ذلك، والله أعلم. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة سأل اليهود، فهذا لا ينافي أنه كان يصومه في الجاهلية مع قريش، وأن قريشا كانت تصومه في الجاهلية، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم سر التوافق الذي بين اليهود وبين قريش في ذلك اليوم. وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤال عالم بالأمر أو عنده ما يميز به الأمر، فالوحي يرشده ويبينه. ونحن لا يشرع لنا سؤال أهل الكتاب عن أمر سؤال استعلام واستفهام واستفتاء، وإنما يمكننا أن نحدث عنهم ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نعلم أنه مخالف للشرع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسألهم سؤال مختبر وعالم بالأمر، والوحي يبين له صحة ما قالوا أو مخالفته للحق. فعندما والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن أشياء هو يعلم وجودها، ولذلك قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عندما قال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نجد فيها الجلد والتحميم، يعني أننا نجلد الزاني والزانية ونسود وجوههما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فتلاها فجعل يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فهذا سؤال مختبر لهم عالم بما عندهم، فلم يوافقهم على كل ما يقولونه ويزعمونه عن كتابهم، وهنا سألهم وأقرهم على ما قالوه. ولذلك يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. وهذا يدل على أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يستعملون التقويم القمري وليس يستعملون التقويم الشمسي، وذلك أن يوم عاشوراء تفاوت، وهم الآن قد تركوا ذلك، وهو من ضمن ما بدلوا حسدا لهذه الأمة. فإن الأيام عند الله عز وجل مبنية على والسنين مبنية على التقويم القمري. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكنهم لا يبنون على ذلك، فهم لا يعرفون هذه الشهور ولا يجعلون أعيادهم مبنية عليها كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما ذكرنا حسدا من عند أنفسهم لأمة الإسلام، وأنفة أن يتابعوا المسلمين حتى في التقويم. فالحمد لله على ما هدانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم وأقرهم، لأنه أعلم عليه الصلاة والسلام بأن ما ذكروه من ذلك حق. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب إلا عن أمور قد أعلمه القرآن بأنها حق، كما قال عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فهذا السؤال ليس سؤال استفهام واستعلام، وإنما عن أمر أخبره الله إياه، وهو أنه ما أرسل قبله إلا رجالا من أهل القرى. يسألهم عن أمر هو يعلمه، لكن لتقوم الحجة على الآخرين. هل أرسل الله رسلا من البشر؟ هل أرسل الله عز وجل رسلا من أهل القرى من البشر ليس ملائكة قبل ذلك؟ هل كان هناك أحد من الرسل من الملائكة نزل وكلم الناس؟ إنما كان كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين يكلمون الناس ويدعونهم من البشر. فهذا الذي أمر بسؤاله إياهم لتقوم الحجة به على من يشك في الحقيقة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسألهم سؤال استفهام واستعلام، وإنما أمر من يشك أن يسأل كذلك، وهو صلى الله عليه وسلم إن سألهم فهو يسأل سؤال مقرر عالم بالحق الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فمن هذا كان السؤال عن عاشوراء، والله أعلى وأعلم. فلا تعارض بين ما ذكر من أن أصل صوم النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء موافقة قريش التي كانت تصومه في الجاهلية، وموافقة اليهود في أنهم يصومونه تعظيما لهذا اليوم وشكرا لله عز وجل على نجاة موسى. قوله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فيه تعاهد الكبير والعالم والإمام الناس، وهذا التعاهد أتباعه على ما أمروا به من الشرع، وإنما يتعاهدهم في الواجب على قول أو على السنة المؤكدة في القول الآخر. والظاهر أن التعاهد وهو أن يسألهم عن الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه في الواجب والمستحب، لكن تعاهده في الواجب أشد وسؤاله عنه أشد. فقد قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلة ألا تصليان، وقال لعبد الله بن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وقال من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم اليوم مسكينا. لكن لم يتعاهدنا عليه، أي تعاهد على الواجب، والله أعلم. قول معاوية رضي الله عنه أين علماؤكم يا أهل المدينة، يقول ظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه، كأنه سمع من أهل المدينة من يخالف في صوم عاشوراء إما بالنهي عنه أو بأنه واجب، كما ذكر أن بعض السلف كانوا يقولون بالوجوب. قال فأراد إعلامه أنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه. قوله هذا يوم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر، هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء مبينا في رواية النسائي، بل هو واضح في رواية مسلم ليس فقط في رواية النسائي، حيث قال في هذه الرواية الثالثة لهذا الحديث اللي هو حديث الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمع عن معاوية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم، فهذا تصريح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إني صائم. قوله فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك، وفي رواية فسألهم، المراد بالروايتين أمر من سألهم. الحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه، وجاء الإسلام بصيامه متأكدا، ثم بقي صومه أخف من ذلك التأكيد والله أعلم، الذي ذكرنا أنه جاء الإسلام بصيامه واجبا ثم بقي صومه سنة مؤكدة. يلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، الشارة هي الهيئة الحسنة والجمال، أي يلبسونهم لباسهم الحسن الجميل، ويقال لها الشارة والشورة. أما الحلي جمعه حلي، الحلي مفرد والجمع حلي وحلي، والضم حلي أشهر وأكثر، وقد قرئ بهما في السبع، أكثرهم على الضم واللام مكسورة والياء مشددة، حلي. قال المازري في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فورد اليهود يصومون عاشوراء وقالوا إن موسى صام. قال المازري خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه، أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به. قال القاضي عياض ردا على المازري: قد روى مسلم أن قريشا كانت تصوم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام، فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال. الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل خبرهم في قوله أنا أولى بموسى منهم، وهذه فائدة عظيمة، ازداد إلى أمر صوم عاشوراء، وهو أننا أولى بالأنبياء ممن ينتسب إليهم، ونحن أقرب وأولى باتباعهم، فنحن أولى وأحق بموسى من اليهود، ونحن أحق وأولى بعيسى من النصارى، وهذا مما لا شك فيه، فإن دعوة الإسلام هي دعوتهم، وهم اليوم على خلاف ما كان عليه موسى وعيسى، وهذه الولاية وهذا الولاء على تباعد الزمان والمكان، وعلى اختلاف اللسان، وعلى اختلاف النسب، كل ذلك يؤكد أن الولاء لله والعداء فيه عز وجل ومن أجله. فنحن نوالي موسى صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على هلاك الفراعنة الذين عادوه، وإن وجد منا من يعني من أهل الإسلام من يكون مصريا لكنه يصوم عاشوراء، شكرا لله عز وجل على نجاة موسى وهلاك فرعون وجنده وقومه، حمدا له سبحانه وتعالى على إهلاك المجرمين الطغاة، فهذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكلام المازري الوجه الأول هو الصحيح، وهو أن الله أوحى إليه بصدقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على كلامهم من غير دليل. وأما الاحتمال الثاني تواتر عنده، فليس عند اليهود أنفسهم شيء متواتر عن موسى عليه السلام أصلا، وكيف والتوراة هم ينقلون ضياعها عبر العصور مرات، وأن الذي حفظها واحد فقط في بعض العصور، وأن الله هو الذي أوحاها إليه ليحفظها، وليس أنه أخذها ممن قبله، وأن الله علمه إياها، فليس في هذا الذي ذكره من احتمال التواتر، ليس عند اليهود أصلا خبر واحد متواتر عن موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما تثبت أخبار موسى عليه السلام بالقرآن العظيم وبإخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيبعد جدا أن يتواتر عند العرب ما لا يتواتر عند اليهود، وما لا يتواتر عند أحد من الملل في أخبار موسى صلى الله عليه وسلم. يقول: فقوله صامه ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم، ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر على أنه أخبره به من أسلم من علمائهم، أخبره به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره، وهذا ليس بكاف أيضا، فعلماؤهم ليس عندهم تواتر حتى عن موسى كما ذكرنا. قال القاضي: وقد قال بعضهم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه. الظاهر أنه كان يصومه، ولما ورد إلى المدينة سأل عن سبب هذا التوافق فأخبر فصامه، أي استمر على صيامه، صامه كما كان يصوم ولم يترك ذلك، بل أمر به صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن الأمر كان في المدينة، أمر الإيجاب كان في المدينة. يقول: قال القاضي: وما ذكرناه أولى بظهر الحديث. قلت: كلام الإمام النووي المختار قول المازري، نعم، ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه قريش في مكة، ثم قدم المدينة فورد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار أحدهم. أصح ذلك أنه وحي قرره الوحي، أقل شيء أن الوحي قرره ولم يبين له خطأ ذلك الخبر ولا خطأ قوله أنا أولى بموسى منهم، وهذا دليل على أن يعني الصيام من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قوله عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم، هذا ليس في لفظ الحديث، لم يقل ذلك ابن عباس أن أن أن أن أن عاشوراء هو تاسع المحرم، وإنما قال أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمة. ليس فيه أن عاشوراء هو التاسع، لم يقل هذا حتى يقول قوله أن عاشوراء هو تاسع المحرم، لكن كأنه يخبرنا عن صوم عاشوراء. ما المشروع في صفة صومه؟ أن يصوم التاسع، أي مع ليه؟ مع العاشر، وليس أنه يصوم التاسع فقط. وكذا في الرواية الأخرى يقول هذا تصريح لابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم. هذا الكلام كما ذكرنا فيه نظر، لم يصرح بذلك، ولا حتى في الرواية الأخرى أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، بل هو صريح جدا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، فقال رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، دل ذلك على أنه كان يصوم لأيله العاشر. قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، إذا كان هو يصوم العاشر، وأن ابن عباس كان يقول عاشوراء عن العاشر لا عن التاسع، فدل ذلك على أن المقصود بالصيام للتاسع أي مع العاشر. يقول هذا تصريح لابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، كذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرة، تسمي الخامس الرابع وهكذا. كلام ليس عليه دليل، بل من تأمل الحديث يدل على الحديث يدله الحديث على أن ابن عباس قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء العاشر، وأمر بصيامه عن العاشر، وترك وجوب العاشر وبقي استحبابه، فالكل يقول عن عاشوراء أنه العاشر وليس التاسع. يقول وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق، وهذا ظاهر الحديث ومقتضى اللفظ. وأما تقدير أخذه من الإضماء فبعيد، ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصوموا، فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع. هذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر. ومن ضمن الكلام أنه تصريح بأن ابن عباس عندما يقول عاشوراء يقصد ليه العاشر، لأنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، إذن كان يسمي عاشوراء أي يوم؟ العاشر. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، وهذا هو وجه الجمع بين هذه الأدلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر. صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، هذا يدل على أنه العاشر، ويصوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب. يقول قالوا يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع، وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى، لأنه بنى أنه يصوم التاسع على تعظيم اليهود. الحادي عشر ورد به حديث حسنه ابن حجر صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض النسخ ويوما، فذكر أنه فيه ثلاثة مراتب، أن يصوم العاشر فقط، أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والله أعلم. إن صحت رواية الواو والله أعلم. قوله من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل، دي الرواية الصريحة التي ترد على أبي حنيفة في أنه يحتج بهذه الأحاديث على إجزاء النية من النهار، هنا صرح بأنه أكل وأمره أن يتم صيامه إلى الليل، أي يمسك، لأن العذر قد زال. يقول معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم الرواية من أكل فليتم صيامه، والرواية الأخرى من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. معنى الروايتين أن من كان نوى الصيام فليتم صومه، ومن كان لم ينوي الصيام ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم، كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم. احتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض، غيره من الفرض زي كفارة اليمين، زي قضاء رمضان، وزي صيام الكفارات الظهار والفطر من رمضان وغيره، كل هذا صوم فرض. يقول يجزئ بنية من النهار، يجوز بنيته من النهار ولا يشترط تبيتها. قال لأنهم نووا في النهار وأجزأهم. قال الجمهور لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل. وأجابوا عن الحديث بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم، ويسمى صوما إمساك لأن الصوم إمساك. والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام، وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل ألا يتقدمها مفسد للصوم من أكل وغيره. وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق في أول الباب، وأنه كان سنة متأكدة. وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه، بل لعلهم قضوه، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث فأتموا بقية يوم واقضوه. إن صحت كانت حجة على أبي حنيفة، وإن لم تصح فنقول أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. لعلهم قضوه ولعلهم لم يقضوه لأنه لم يكن قد وجب القضاء. قوله اللعبة من العهن هو الصوف مطلقا، وقيل الصوف المصبوغ. نجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. فيه قال القاضي فيه محذوف، صوابه حتى يكون عند الإفطار، هذا وقع في البخاري وبهذا يتم الكلام، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات، والظاهر أنه يبدأ من سن 7 سنين قياسا على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهو عند الجمهور. فيبدأ بأن يؤمر بالصيام ويلهى عن الطعام حتى يتم صومه، حتى يكون عند الإفطار ويتم له صومه. يقول ولكنهم تعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا بمكلفين. قال القاضي وقد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح. رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحترم، وفي رواية حتى يبلغ. ولا شك أنه ليس بواجب ولكنهم يثابون عليه. وجعل اللعبة دليل على جواز لعب الأطفال ولو كانت على هيئة العرائس أو التماثيل، وجواز صناعتها لقولها ونصنع لهم اللعبة من العهن. واللعب عندهم على شكل العرائس. وقول من يقول من العلماء المعاصرين أن العرائس الحالية لا تجوز لأن فيها يعني تشكيل واضح ليس بظاهر، الله أعلم، لأن العرائس عندهم كانت كذلك، وبعضها فيها صور واضحة، وذلك كحديث عائشة رضي الله عنها فرأى فيها فرسا له جناحان فقال ما هذا، فقالت فرس، فقال وله جناحان، فقالت عائشة ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له خيل لها أجنحة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متأخر في غزوة خيبر، وهذا دليل على جواز اتخاذ مثل هذا للأطفال لحاجتهم من اللعب. طلع أصوات ما بتطلعش أصوات، لا دليل على التحريم. إذا جادت الصورة فالصوت أهون، كنها بتطلع صوت أو بتعيط أو بتفعل أفعال كثيرة، هذا حاجة الطفل إلى اللعب، واللعب جزء من مكونات الشخصية للطفل، وحاجته إلى التعلم وتوسيع المدارك، كل هذه من الحاجات التي من أجلها جاز اتخاذ اللعب وجاز صناعة اللعب، والله أعلم. نعم إلا الموسيقى طبعا، إن هذا تعويدهم على المحرم. شو مبالغة المضاهفة مبالغة المضاهفة؟ هذا الفرس الذي له جناحان، ألم يكن واضحا أنه فرس له جناحان؟ من يقول أنه كان مطموسا؟ لم يقل أحد أنه كان مطموسا، ظاهره أنه فرس وله جناحان على هيئة الحيوان المعروف. فالصحيح أنه يجوز ذلك. التفصيل الذي يريدون لا، ما الدليل عليه؟ اللي هي بقى يشبهها جدا لا يشبهها جدا، مبالغة عدم مبالغة، لابد من دليل. فنحن لا نرى دليلا لمن فرق، والله أعلم. فاللعب المعاصرة مثل اللعب القديمة كانوا يصنعونها، والله أعلم. لا يجيزه حجة لمن يجيز ما له حاجة ومصلحة شرعية. هذا الحديث يكون حجة لما في التصوير من المنافع، يبقى الحاجات اللي فيها منفعة يجوزها من يمنع، ولذلك جوزوها في صور البطاقات والهويات ونحو ذلك. ده بنتكلم على التصوير اللي هو الرسم والنحت، أما التصوير الفوتوغرافي فمسألة أخرى. كانت صغيرة أصلا، السيدة عائشة في ذلك الوقت صغيرة، نحو 15 عاما. نعم الصور ايه؟ ما هي صورة مجسمة، واللعبة دي صورة شكلها ايه؟ الحاجة اللي هي حاجة الأطفال إلى التعلم واللعب وتوسيع المدارك كما ذكرنا حاجة معتبرة، ومن هنا كان هذا الأمر جائزا. لا ما تعلمهمش الرسم، لأن ده مش هو احتياجه، احتياجه أنه يشوف ويلعب، واللعب أصلا بتبقى فيها نوع من الإهانة. وأما الرسم نفسه فتعويده على أمر لا يجوز، يعود على أن يرسم بلا تفاصيل الوجه، عشان كده نقول قصص الأطفال المصورة وصور الكرتون واللي هي أفلام الكرتون جائزة للأطفال، والله أعلى وأعلم. وعامة العلماء يجيزون ذلك، وبعض المشايخ المعاصرين يمنعونها، والبعض يقول أن الأحاديث منسوخة ولا ليس هناك دليل على النسخ، لأنه يمكن الجمع بين الأدلة. هيقول الحديث ده متقدم، نعم، ولكن ما الدليل على النسخ؟ لأنه لا يلزم من يعني ثبوت التاريخ أنه عدم إمكان الجمع، لا بد أن حتى نقول منسوخ أنه لا يمكن الجمع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جاوبت عليهم مرات عديدة والله العظيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في التوسعة يوم عاشوراء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. أن الحديث طرقا كلها ضعيفة، لكن تضم بعضها إلى بعض فتزداد قوة كما قال السخاوي. الظاهر أن هذا الحديث ضعيف ضعفا شديدا لا يصح، ولكن أمر التوسعة يوم عاشوراء أمر واسع والله أعلم. وذلك لأنه ثبت بالسنة أنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، فإذا صامه وهو يوم من أيام المشروع أن يحتفل بها، فمثل هذا له أصل في الشرع فلا حرج في التوسعة فيه والله أعلم. نعم، مش عشان الثبوت، عشان حديث ان هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، فالتعظيم هذا اليوم لا يعني ثبت في الشرع. لا، هو الصيام هو المشروع، ولكن امر الاكل والشرب واللباس امر واسع يعني من المباحات، ليس مستحبا ولكنه مباح. نعم، لا، اللي ما بيسأل من بعيد بصوت منخفض لا أستطيع السمع. لا، ليس تشبها، لأننا خلفناهم في الصيام التاسع والعاشر معا. لا، سأبقى على ذلك. صوموه أنتم يدل أنه ليس كعيد المسلمين، ولعل الإمام مسلم رحمه الله رتب عقب صوم عاشوراء تحريم صوم يوم العيدين لأجل ذلك، أنه ليس كعيد المسلمين، لكنه يوم معظم، يوم من أيام الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صائم نوى الإفطار، نوى عدم الصيام ولم يأكل ولم يشرب حتى المغرب، هل هو مفطر؟ نعم، لأنه نوى أنه مفطر، والنية شرط أو ركن من أركان الصيام يلزم استدامتها أو على الأقل عدم قطعها. إن أعاد النية للصوم ولم يأكل ولم يشرب في صوم نافلة صح له ذلك، ولكن إنما يثاب على القدر الذي صامه، إنما الأعمال بالنيات. فمن صام من وسط النهار أو من آخر النهار ساعة أو ساعتين ولم يكن أكل أول النهار فصومه مشروع، ولكن يثاب على قدر ما نواه عبادة، ولا يثاب على ما لم ينويه قبل ذلك من اليوم. هو ده اللي بنقوله، ما هو نوى الصيام طالما لم يأكل، احنا بنقول نوى الفطر كان صائما او نوى الفطر في اول النهار ثم نوى الصيام بعد ذلك ولم يكن اكل، يصح ذلك في النافلة، اما في الفريضة فعليه القضاء لانه قد افطر. قل اليس عليكم السلام وبركاته، اليس من الممكن ان يكون ترك ابن عمر، ترك ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما لصيام عاشوراء لانه كان من الناس من يظن وجوب صومه كما كان في حديث معاوية فكان يتركانه لذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك، أن يبين عدم الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي تحدثتم على أن المسافر، على أن للمسافر رخصة في الفطر إذا مكث في المكان الذي سافر إليه مدة أقل من 4 أيام أو أقل من 21 فريضة، هل هذا قياسا على القصر أم هناك أدلة على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الشرع أثبت حكم المسافر لمن أقام مدة وجيزة 3 أيام دون الدخول، يوم الدخول ويوم الخروج أو 21 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو عازم على الإقامة هذه المدة عندما دخل في حدة الوداع فجر 4 من ذي الحجة وخرج منها بعد فجر 8 من ذي الحجة، خرج من مكة. فهذا يدل على أن الشرع أعطاه حكم المسافر، والأدلة العامة في أن من كان على سفر فله أن يفطر، فهذا احتجاج بالعموم، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فهذا موضوع عنه الصوم، فكل من ثبت أنه مسافر في الشرع فهو موضوع عنه للصوم. فالمقيم النازل أثناء السفر هذا يشبه المسافر من جهة ويشبه المقيم من جهة، وهو في الأصل مقيم لأنه لغة مقيم ويسمى شرعا مقيم، لكن الإقامة القصيرة الشرع لم يعدها إقامة، وبقي أن نعلم كم هي القصيرة من الطويلة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل 3 أيام هي المباحة للمهاجر أن يقيمها بمكة ونهاه فوق 3، وهذا يوافق نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدخل في يوم 4 وخرج في يوم 8، فبقي بمكة 5، 6، 7، لذا قلنا أنه 3 أيام غير الدخول والخروج إذا كان عازما على الإقامة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. هل هذه مسألة خلافية؟ نعم بلا شك هي مسألة خلافية، هذا الراجح الذي ذكرنا الذي نراه راجحا. هل يتفق أم يختلف السنة والشيعة في سبب صوم عاشوراء؟ أنا لا أعلم هل يصومونه أم لا، لكن هو عندهم ذكرى مقتل الحسين فهم يحتفلون به على هذه الجهة، وعلى صفة منكرة تدل على الجهل والضلال المبين، فهم يعني يجرحون أنفسهم ويخرجون ويقيمون المآتم والأربعينيات والأربعين بعدها وأنواع من البدع والضلالات، فهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقوم نصومه شكرا لله، وهم يرونه يوم حزن ومأتم وضرب لأنفسهم ولطم الخدود وإلقاء المرثيات في مقتل الحسين رضي الله عنه، ولا شك أننا نحزن لمقتل الحسين، ولكن ليس عندنا الذكرى السنوية التي نحتفل بها عند كل عام لمقتل أحد الصالحين رضي الله تعالى عنهم أو لموت أحد الصالحين، ولا أننا نعمل أربعين بعدها. كل هذا من الضلالات والبدع التي أحدثوها، فأولى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يفعلون ذلك في الثاني عشر من ربيع أو في العاشر من ربيع على الاختلافات في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجعلون هذه المصيبة الأعظم سببا للمآتم ونحو ذلك، مع أن المآتم نفسه بدعة، لكنهم لا يفعلون ذلك في يوم مقتل، في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع ذلك، لكنها من بدع الشيعة وضلالاتهم، فضلا عن الهيئات التي يحتفلون بها. هو احتفال سياسي، تعظيمه احتفال سياسي، وعلامة من علامات نشر المذهب الشيعي. هناك البعض ممن يرسل في ذلك اليوم ورقيات تعزية لغرض إحياء المذهب الشيعي عند الناس. هم يعني لهم تطلع بالنسبة إلى مصر خصوصا، لأن مصر كانت دولة يعني ظاهرها التشيع لمدة 3 قرون تقريبا، فأزال ذلك صلاح الدين أثناء الدولة الباطنية. وعن يعني الدولة الباطنية اللي هي الدولة الفاطمية كانت تظهر التشيع وتبطن الاعتقاد الباطني، فهم يتمنون رجوع ذلك، ونسأل الله أن لا يتمم لهم غايتهم. هل الحق الذي نوافق فيه المشركين هو في أمور الدين والعبادات أم يشمل العادات؟ لو عندهم شيء من أمور الدين يوافق الحق بالدليل، كما ذكرنا إطلاق اللحية، يعني عندنا مثلا مشركين سواء من أمور الدين أو من أمور العادات، اللحية من العادات، الصيام هذا صيام عاشوراء كان من الايه؟ من العبادات، الطواف والسعي كان من الايه؟ من العبادات، ونحن وشرع لنا أن نطوف لأننا نمتنع من الطواف، تقبيل الحجر الأسود من الايه؟ من العبادات، ومع ذلك نوافق الحق، ونحن نوافق الحق أي ما كان عادات أو عبادات. هل يشمل الأمور الأزياء ونحوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس قومه، وما اختص به المشركون من ثيابهم ليس من الثياب المشتركة بين المسلمين والمشركين هو الذي نهى عنه، فلعن الله من تقال من تشبه بقوم فهو منهم. فأما الثياب المشتركة بيننا وبينهم ولا بد من قدر من الاشتراك في ثياب البشر عموما، سوف تتشابه الملابس. أما ما كان من ثيابهم المختصة بهم كمثلا قلنسوة اليهود، الطاقية اللي بيلبسوها اليهود، أو لبس الزنار ولبس الرهبان للنصارى والعمامة السوداء مثلا التي يلبسونها ونحو ذلك، أو وضع الصلبان طبعا بالأولى، هذا مما لا يجوز التشبه بهم فيه. نعم، الكرافات بعض العلماء بيمنعها من باب التشبه، ويقول ليس لها أصل عند، ليس لها نظير عند المسلمين، وبعضهم يقول إنها أصلها من وضع على هيئة صليب، لكنها ليست ظاهرة والله أعلم، أن يكون صليب ده ليس بظاهر. وأما بعض العلماء فيجوزها من باب أن هذا من كمال الزينة ونحو ذلك. الشيخ العثيمين يجوزها، أنا أكرهها ولا أحبها. بعض العلماء جوز وصحح صيام من أكل أو شرب ولم يكن يعلم أن هذا أن الهلال قد رؤي بالليل، ويلزمه الإمساك من حين علم ولا قضاء عليه. يقول نسب الشيخ الإسلام التامية، أنا لا أعلم ذلك، الذي أعلمه قول عامة لا أعلم فيه خلافا، يعني ينبئنا بالموضع الذي نقل عن شيخ الإسلام هذا القول، لأني لا أنا أعلم الجزء الذي ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب أنه، لكن لم يصرح فيه بعدم القضاء اللي هو في جزء الصيام من الفتاوى. فلو كنت تقصد هذا الكلام فهو ليس صريحا في عدم وجوب القضاء، في أنه إذا بلغه أثناء النهار أمسك وليس عليه قضاء. الجزء الذي ذكره في كتاب الصيام في الجزء 18 من الفتاوى ليس فيه التصريح بذلك، فإن وجدت يعني صريحا أنبئنا به ننظر فيه، لكن الكلام على أنه ليس هذا القول ليس بمعتبر، لأن جزءا من اليوم الواجب صومه وقع بغير نية، فليس فلم يكن صائما فيه، والواجب أن يصوم رمضان كاملا، وإن لم يصم بعض الأيام لعذر وجب عليه قضاؤه. وكيف يتم الإنكار على الاحتفال الذي يفعله بعض العامة في عاشوراء والجهلة من عباد القبور الذين يشبهون الرافضة؟ إذا كان الاحتفال بطريقة غير شرعية ينكر كما ذكرنا ما يفعله الرافضة ونحو ذلك. أما إذا كان الاحتفال بما ذكرنا من الصيام وإن وسع على الناس فمباح كما ذكرنا وسع على أهلي فمباح، لأن الحديث الضعيف يعني من هذا الباب لا يدل على المشروعية كما ذكرنا، ولكن إن وسع فلا يمنع من التوسعة لم ينكر. أما إذا كان احتفالات بما بمثل بنحو ما يفعله الرافضة فينكر لأجل البدعة. عليكم السلام وبركاته. البعض يقول بجواز التوسل بذات الرجل الصالح الحي بشروط معينة. لا، اللي هيقول بذات الرجل يبقى الصالح الحي زي الصالح الميت، لا يوجد من يقسم إلى صالح حي وهو صالح ميت، اختراعات بقى جديدة. يقول بثلاثة شروط: أن يكون قرشيا من أهل البيت، أن يكون صالحا، أن يكون عالما بأنه ستوسل به. كلام باطل مخترع. من يمنع من التوسل بالذوات يمنع بالقرشيين وغير القرشيين، من يجوز التوسل بالذوات يجوز بالصالحين مطلقا. ومعاوية قد توسل بيزيد بن الأسود، فلا يلزم أن يكون قرشيا من أهل البيت، يزيد ليس من أهل البيت، فهذا القول غير صحيح. استسقاء عمر بالعباس ليس صحيحا أنه توسل بذاته، بل توسل بدعائه كما ذكرنا. لا أعلم أحدا يقول بهذا من السلف. أعلم أن هناك من يجوز التوسل بذوات الصالحين مطلقا كالشوكان، ومنهم من يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالعز بن عبد السلام، ومنهم من يمنعه كأبي حنيفة وأصحابه وشيخ الإسلام ومن وافقه. هذا قول الحنفية وقول عند الحنابلة وهو الصحيح. طبعا بنسبة الخلاف، احنا بنسبة الخلاف في هذه المسألة مع الترجيح، لكن الخلاف قائم ولا يخرج صاحبه عن كونه من أهل السنة. نعم، لكن في الحقيقة أصبح في الأزمنة المتأخرة من يقول بهذا النوع من التوسل يتخذه ذريعة إلى أنواع أخرى، ولا يكاد يوجد أحد من أهل السنة يقول به منفردا. لكن نتكلم على العلماء السابقين. العز بن عبد السلام قال بي نعم، نقل عن الإمام أحمد نعم، بعض الحنابلة بيقولوا بي نعم، لكن من يقوله في زماننا يجعله ذريعة. فلذلك نتربص بمن يقول يعني أنه يجوز التوسل بالذوات، ونتوقع منه أنه سيفتي بالنوع الآخر، لأنه يأخذها درجة من درجات السلم، ومذهبه في الحقيقة هو مذهب باقي المبتدعين. لكن لو وقف عند هذه المسألة فقط فنخالفه فيها ونقول أنه الراجح أنه بدعة، ولكن لا يلزم أنه خرج عن أهل السنة. وهذا نص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة، مع أنه يرجح المنع ولكنه يقول أنه لا يخرج بذلك عن أهل السنة ويثبت الخلاف. الكلام موجود في الجزء الرابع من مجموع مؤلفات الشيخ، طابعة جامعة الإمام محمد بن سعود. حكم مصافحة الكافر عند التعزية أو العيادة: إذا مد يده فمد يدك، لأن هذا من التحية، والأصل أنه لا يبدأ الكافر بالتحية، ولكن إذا بدأ نرد بمثلها. فإذا مد يده فيمكن أن تصافحه. ها؟ دعوته للإسلام تقول فيها السلام على من اتبع الهدى ونحو ذلك، أي مكان. هو الحكم الشرعي واحد، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. مسألة رئيس مش رئيس، الإكراه بقى وضع تاني. لما يكره هيتضرب، هيؤخذ ماله، هيحبس، ده وضع آخر، يبقى شروط الإكراه المعتبر. أما أنه رئيسه، أنه هو راح يدعوه لكل الأغراض، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو هرقل وكان يدعو كسرى وقال سلام على من اتبع الهدى. حكم مسألة العينة والتورق: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا الحديث يدل على تحريم بيع العينة، وهو أنه يشتري شيئا بالنسيئة ويبيعه فورا ممن اشتراه منه، يبيعه له نقدا، فيكون قد في الحقيقة قبض 10 وأصبح مدينا ب20 أو ب15، فهي تحايل على الربا. طالما هناك تواطؤ على ذلك فهو تحايل على الربا. والتورق عين بين ثلاثة أفراد: يشتري من هذا بالتقسيط بالنسيئة، ثم يذهب يبيعه لمن بجواره بالنقد، فيكون قد أصبح في الحقيقة هو مدينا باثنى عشر لهذا وفي يده عشر من هذا، وعادت السلعة إلى الآخر، ولا يقصد البيع وإنما يقصد الورق، فالصحيح المنع من مسألة التورق. لو أنه اشترى بالنسيئة بالتقسيط لأنه يريد الشراء ولا يريد الورق، ثم إنه عرض له عارض اقتضى أن يبيع هذه السلعة، لم يكن هذا تورقا منهيا عنه، لأنه لا يريد الورق، إنما اشترى سلعة يريد الانتفاع بها ثم عرض له شيء أدى إلى أن يبيعها، ليس حراما عليه أن يبيعها، ليس حراما عليه أن يبيعها. لا إيه كلام كلام ده مفعش، قصدي الاستدلال بعيد ولا له وجه خالص اللي بتقوله ده، مال هدي ومال العينة والتورق. طب وماله ده دخل اللي انت بتغزل لي بيه ده، مالوش دخل خالص. امرأة انجبت في رمضان ولم تصم طول الشهر، هذا المولود بلغ الآن 20 عاما، لم تصم هذا الشهر حتى الآن، وهي الآن لا تستطيع أن تصوم، ماذا عليها؟ هل يصوم هذا الولد؟ لا، لا يصوم هذا الولد. أولا عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن عليها صيام قضاء هذا الصيام، لأنها كانت نفساء، والنفساء والحائض عليهم قضاء هذه الأيام، فإذا عجزت عن الصيام بالكلية أطعمت عن كل يوم مسكينا، وعليها إطعام آخر لتأخير الصيام عند جمهور العلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل دخل في جمعية ولم يقبضها بعد، ما زال عليه أقساط، هل يجوز له أن يقترض ليحصل على مبلغ لأداء العمرة على أن يرده حين يقبض الجمعية؟ إن شاء فعل ذلك وليس عليه أن يفعل، والدين ثقيل، وإن استدان فلابد أن يستأذن في السفر وفي العمرة. سيدة تزوجت رجلا وبعد أن أنجبت منه طفلا حدث له حادث، وذهبوا إلى قسم الشرطة فاكتشفت أنه تزوجها باسم مزور وليس اسمه، ما حكم الزواج؟ هم تزوجوا عين هذا الشخص، هي تزوجت عين هذا الشخص كاذب في في في, في اسمي، سمى نفسه باسم آخر، الزواج صحيح وهو آثم في كذبه، ثم الولد هذا لابد أن يصحح اسمه في الأوراق إلى الاسم الصحيح الحقيقي للرجل، لأن هذا يعني هو كذا، هو بهذه الطريقة ينسبه إلى غير أبيه. رجل نذر قطعة أرض ليبني عليها مسجدا، في حين أن المكان الذي به قطعة الأرض به 3 مسارد على أبعاد قريبة جدا، وليس معه إمكانيات لبنائها، يكفر عن نذره ويبيع هذه الأرض ويجعلها في مسجد آخر، يجعلها تنفق في مسجد آخر، الله أعلم. وهذا المسجد لا يمكن بناؤه على تلك الحال، لأن المسجد المتقاربة بهذه الصفة ولا يحتاج إليها تكون مسجد ضرار، لا يجوز أن تفرق جماعة المسلمين بذلك. رجل نظر أن يصوم الاثنين والخميس إلى حياته ولم يعد يستطيع لعارض المرض، عليه أن يكفر عن نذره كفارة يمين، والله المستعان. عليكم السلام. رجل شرب حتى سكر ثم زنى بأخت زوجته فحملت منه وعمر الحمل 2 شهر، هل يجوز إجهاض هذا الحمل؟ لا يجوز إجهاض هذا الحمل، بعد 40 يوما يبدأ تخليق الإنسان، طالما أنه تجاوز هذا التاريخ فأصار له حرمة الجنين، والطب المعاصر يثبت تكون وظهور آثار خلق الأدم فيه بالأشعة وغيرها، فيكون جنينا محترما لا تجوز الجناية عليه ولو كان من زنا. وأما موقفه من زوجته فهي ما زالت زوجته، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله المستعان. الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة، مسافرون بعد أن تصلى المغرب يصلون العشاء ثم بعد ذلك ينصرفون، قبل بعد أن تقام الصلاة لإدراك القطار أو نحو ذلك لا حرج عليهم طالما قد صلوا، لكن مسألة أن يصلوا منفردين قصرا من غير سبب إلا خوف الرفقة، إذا خففت الرفقة جاز له ذلك، أما أن يصلي منفردا بلا سبب فلا. العمل في فندق سان ستيفانو، الفندق نفسه لا يصح لأنه فندق 5 نجوم فيه خمر وملاهي، أما المساكن فيمكن. مسألة أيضا الزوايا التي تحت البيوت قد نقلنا من قبل كلام أهل العلم في أنه يجوز وقف السفل دون العلو أو العلو دون السفل، فهذا مسرد موقوف، فمن يجوز تحويله إلى جراج ويمنع ويقول أنه ليس بمسجد ولا ينبغي أن تعلو المساجد شقق يجتمع فيها الرجل وزوجته، هذا في الأكمل. لكن هل يصح ويصير مسردا أم لا؟ لا يجوز أن يحول هذا إلى جراج ولا غيره، لأنه مسرد موقوف لله معين للصلاة، فهذا ليس صحيح. وإجهاض ابن الزنا خلال 4 شهور الأولى هو من يعتبر ذلك بناء على اختلاف العلماء المتقدم. الحقيقة أن هذا الاختلاف بعد إثبات الطب المعاصر أن خلق الآدمي يظهر خلال الأسبوع 7 ويظهر بوضوح جدا، يجزم به الأطباء من خلال الأشعة قبل أن تضعه المرأة، فهذا مما ينبغي أن يبنى عليه الحكم. يعني المسألة في الخلاف قبل 4 أشهر حكم قبل 40 يوما حكمه حكم العزل، من يمنع من العزل يمنع منه، من يجوز العزل مع الكراهة يجوزه. أما بعد 4 شهور فهذا إنسان قد نفخ فيه الروح باتفاق العلماء، ما بين 40 و4 أشهر هذا فيه خلاف. والصحيح أن الجنين إذا ظهر فيه خلق آدمي فهو جنين محترم، وفيه الدية لمن جنى عليه، ووجود الدية إثبات أن هذه جناية محرمة لا يجوز أن يعتدى عليه، فإسقاطه في تلك الحال جناية. وكما ذكرنا الطب المعاصر يثبت أن بداية التخليق يتم بعد 42 يوما، الأسبوع بداية الأسبوع 7، بل يعني الأمور دي أصبحت مصورة تصوير تام من الأسبوع 7 من 42 إلى 56 يوم الأجهزة كاملة لتكون تكونت وشكل الآدمي بدأ يظهر فيه. فمثل هذا الخلاف يعني ينبغي أن يراعى فيه مثل هذه المعلومات الطبية المعاصرة. وإذا ثبت أنها أجهضت ما كان ميتا فيها فهذا الذي يعتبر، إذا مات قبل 40 ولم يتم تخليقه لم يأخذ حكم الحمل، نعم. لكن إذا أجهضت ما تقول القوابل أو يقول أهل الطب بقى في زماننا أنه خلق إنسان وبداية خلق إنسان، ففيه الكفارة لمن اعتدى عليه الكفارة، وكذلك فيه الدية، وكذلك يصبح هذا نفاسا.